أحسن الله إليكم من أسئلة المستمع، يقول: هناك وشم على كتفي الأيسر وهو صغير لا يظهر إلا إذا خلعت ملابسي، وهو على هيئة حرف، حاولت إزالته فلم أستطع، ويلزمني لإزالته مادة كاوية تترك الأثر في الجسد، هل أزيله أم أتركه مع العلم بأني لم أكن أعلم بأنه حرام؟ هل آثم على هذا الفعل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: تكون معذورا في حالة الجهل، ولكنك بعد ما علمت ففي إمكانك إجراء عملية لإزالته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.